حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا نزال نتكلم عن موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. تقدم معنا ما يتعلق بالتقاء موسى عليه السلام بالخضر، وكيف أنه حدثه أنه يريد أن يأخذ منه علما. لا يزال كلامنا عنهما، ما علاقة نهر النيل بقصة موسى والخضر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أيضا أرحب بأبنائي بأحمد وعبد الرحمن وأحمد، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على مشاركتكم وتشريفكم لي والله. نحن تكلمنا في السابق عن قصة الخضر عليه السلام مع البحر، وكنا قد تكلمنا وذكرنا كيف التقى موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام، لماذا التقى به، ذكرنا هذا أيضا. ذكرنا أيضا ما هي الشروط التي ذكرها الخضر لموسى، يعني لأجل أن يشاركه في مسيره وفي رحلته. تعالوا، ربما بعض الإخوة والأخوات ممن نسعد بهم الآن لم يشاهدوا الحلقة الماضية، تعالوا نراجع ما سبق. ذكرنا أول شيء أن الخضر سمي الخضر بسبب يا أحمد الأرض اللي قعد عليها، فأصبحت بعد كده خضراء. أحسن، كانت أرض يابسة فجلس عليها فانقلبت إلى كالفروة الخضراء. ممتاز، فسمي بالخضر. طيب، لماذا موسى عليه السلام أصلا ذهب يبحث عن الخضر؟ علم يعني في أعلم أهل الأرض، سمع أن في أحد أعلم منه في أهل الأرض، فراح يبحث عن جميل. هذا الأرض. يعني واحد سأل، قال لهم بني إسرائيل يا نبي الله أهناك أحد أعلم، أتعلم أحدا أعلم منك على وجه الأرض؟ فنظر موسى عليه السلام فإذا هو النبي ولا يعلم أن هناك نبي غيره، فقال لا أحد أعلم مني. فالله تعالى لام موسى عليه السلام، لماذا لم يقل الله أعلم، يمكن في نبي آخر، أنا ما الله أعلم. فأوحى الله إلى موسى أن عبدا لي بمجمع البحرين أعلم منك. أين مجمع البحرين وما علاقته بالنيل؟ مجمع البحرين ملتقى الخليجين. نعم، إما أن يكون ملتقى الخليجين، خليج، أنت لما تأتي عند البحر الأحمر تجد له مثل قرني الاستشعار فوق، الأيمن هو خليج العقبة والأيسر خليج السويس. بالمناسبة خليج السويس هو الذي انشق لمن؟ لسيدنا موسى. أحسنت، لي موسى عليه السلام لما ضرب العصا، ضرب البحر بعصاه وانفلق له. فقيل إن موسى عليه السلام جاء جهة خليج السويس وجعل يسير معه جنوبا حتى جاء إلى ملتقى البحرين، الخليج العقبة وخليج السويس، فلما التقيا مجمع البحرين هنا التقى بالخضر. وقيل إن مجمع البحرين أيضا وهو الذي جعلنا نصور الحلقة الأولى هناك ونصور أيضا هنا، قيل إن مجمع البحرين هو التقاء النيل بالبحر المتوسط جهة الإسكندرية في غرب الإسكندرية. ونحن اليوم أيها الأحبة على النيل، وربما لو أذن الله لهذا النيل أن يتحدث، ربما إن كان فعلا هو الذي التقى فيه موسى عليه السلام بالخضر ربما حدثنا بشيء من ذلك. ذكرنا يا شباب أيضا أن موسى عليه السلام لما جاء عند الخضر وقال له يعني إني أريد أن أصاحبك وأن أكون معك، قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنا عندي أمور سأفعلها أنت لا تدري ما هي غاياتها، وبالتالي لن تستطيع أن تصبر معي. وهذا يدل على معلومات عند الخضر عليه السلام غير موجودة عند موسى، كلاهما نبي كما ذكرنا سابقا، لكن الخضر عليه السلام عنده معلومات لم تكن عند موسى، فيقول يا موسى أنا سأتصرف تصرفات معينة أنت ستنكرها علي. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لك علي عهد يا خضر إني كل شيء أراه أسكت، لأن الخضر قال له فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنت لا تسألني عن شيء حتى أقول لك أنا ما هو السبب. مثل لما أنت تدخل عند الطبيب وأنت واثق أن هذا الطبيب طبيب جيد موفق، تقول يا دكتور أنا عندي ألم في أسناني، فيقول لك الطبيب طيب قم على السرير، تأتي وتضطجع على السرير فيبدأ الطبيب يضرب الركبة، فتقول يا دكتور إيش دخل الأسنان في الركبة؟ قال أنت مقتنع أني طبيب؟ مش انا درست الطب وانا اعرف الطب وانا صاحب خبره؟ تقول بلى. يقول خلاص انا ادرى، انا ادرى بالاعصاب وعلاقه الاعصاب ببعض، وايش الالم الذي في الراس او في اليد او ان له اتصال بكذا. احيانا يصيبك الم، طبعا انا معي للاخوه يدرسون في الطب يعني، لكن بدخل في تخصصكم اليوم. احيانا يصيبك الم في الرقبه ويكون اصله من اعصاب في اليد، اليس كذلك؟ او عضلات معينه بينها اتصال. فيقول الطبيب لا تتدخل، لا تسالني عن شيء حتى انهي علاج هذا المرض، وذلك لان عندي علم ليس عندك الان، عندي علم في باطني ليس عندك. كذلك الخضر عليه السلام يقول لموسى يا موسى انا ساخذك معي، لكن اي تصرف اتصرفه لا تسالني عن شيء، لا تبدا تشغلني كل شيء لماذا ولا تفعل وقم واقعد، لا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. قال موسى خلاص ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، الامر الذي امرتني به الا اسالك تجدني ان شاء الله منضبط معك 100%. يقول الله سبحانه وتعالى فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه، جاءوا الى ساحل البحر، مرت سفينه فيها ناس بسطاء مساكين، وجاءوا وراوا الخضر فعرفوا الخضر واركبوا الخضر وموسى عليهما السلام بغير عوض بغير مال. فجاء الخضر، وهذا تقدم معنا ايضا في الحلقه الماضيه، جاء الخضر عليه السلام الى احدى الواح هذه السفينه ثم ادخل القدوم تحته. ما هو القدوم؟ زي الفاس كده، الفاس. ادخل الفاس في غفله منهم وانتزعه. طبعا انت لما تنتزع هذا اللوح من ارض السفينه يدخل الماء، بدا الماء يتدفق وابتعد الخضر وموسى. فقال موسى عليه السلام وهو يرى اهلها مساكين، هذا يحاول ان يبحث عن مطرقه، وهذا يبحث عن مسامير، وهذا يحاول ان يجفف بثوبه، وهذا يحمل الماء بإنائه، وهذا ينظر يمين ويسار لا نغرق. لما راى فزعهم وخوفهم وعلاجهم لسفينتهم قال اخرقتها لتغرق اهلها. اعطوني السر يا شباب، او يعني خاطره تتعلق بقول موسى عليه السلام لتغرق اهلها. يا احمد انت كنت ذكرت لي هذا سابق. سيدنا موسى لما السفينه غرقت مفروض ده وقت شده، مفروض ده وقت محنه، يعني كل واحد بيفكر في نفسه، نفسي نفسي. احسن. بس سيدنا موسى عشان مع ربنا ومتعلم من تعليم ربنا ويحب للناس ما يحب لنفسه، فما فكرش في نفسه، ما قالش خرجتها لتغرق لتغرقنا، لا ما فكرش في نفسه في وقت المحنه. عشان كده وقت المحنه فعلا بيظهر المعدن الحقيقي للبني ادم. عشان كده لازم على كل واحد يخدم الناس، يبقى عايش للناس. احسنت. وكذلك سبحان الله من مميزات موسى عليه السلام حب الإحسان للآخرين في كل موطن. يعني تذكرون لما تكلمنا عن موسى عليه السلام مع الماء الذي عند المرأتين، لما رأى المرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله تعالى فسقى لهما، ما جاء وقال طيب أنا سقيت لكم أعطوني شوية لبن، أنا جايع، أنا طالع من بيتنا إلى آخره، ما عندي طعام، أهلي تركتهم في مصر، أنا فررت من مصر لأجل كذا. لا، إنما جاء وتولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أنا أريد الفضل والجزاء منك يا ربي، لا أريده من الناس. موسى عليه السلام من إحسانه إلى الناس أيضا أنه لما أسري بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، التقى عليه الصلاة والسلام بعدد من الأنبياء، التقى بعيسى عليه السلام، التقى بيحيى، التقى بزكريا، التقى بإبراهيم، التقى بمجموعة أنبياء. لما وصل إلى السماء السادسة ليصعد إلى السماء السابعة مر بموسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام يسأل جبريل، قال يا جبريل من هذا؟ قال هذا محمد. فقال موسى أوقد أوحي إليه، أرسل إليه، أصبح نبيا؟ نحن ندري فيه نبي سيأتي من بعد اسمه محمد، وأنا قد أمرت قومي أن يؤمنوا به وبشرت به، أليس كذلك؟ أليس موسى وعيسى كلاهما بشر به النبي الذي يأتي من بعدهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا بشرت به لكن أرسل إليه، جاء وقته؟ قال نعم. يقولون فلما رأى موسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم لما غادره النبي عليه الصلاة والسلام بكى موسى، فقيل له ما يبكيك ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن نبيا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وفي رواية قال أبكي لأن غلاما. كيف غلاما؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يعني توفي وعمره 63 سنة، كيف يقول غلاما؟ بالنسبة له بقى أيوة بالنسبة يا عبد الرحمن إيش؟ سيدنا موسى يعني توفي وعنده يعني عمر كبير. عمر كبير. كانت الأمم السابقة يعيشون أعمار طويلة، يعني ربما يعيش الواحد منهم 1000 سنة 2000 سنة. لذلك ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم فقال لها لماذا تبكين؟ قالت مات ولدي صغيرة ما تمتع بالحياة. قال كم عمره لما مات؟ فقالت عمره 500 عام. كده صغير صغير. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت بين 60 و70؟ قال نعم. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. فكانت أعمارهم قصار، عفوا طوال بالنسبة إلى أعمارنا. سأكمل لكم ذلك بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام. لا نزال مع موسى والخضر ومع ما يحدثنا به النيل، يسعدنا أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا يا شباب عند ما بدأ يبين الخضر عليه السلام لموسى عليه الصلاة والسلام، يبين له ما هي الأسباب في الأفعال التي فعلها، وذكرنا كيف أنه ذكر له سبب خرق السفينة وأنه إحسان إلى أهلها، وذكرنا أيضا قصة الغلام، وذكر ووقفنا عند قوله تعالى وكان أبوهما صالحا. ذكر ابن كثير في تفسيره أن الأب الذي كان فيه الصلاح والذي صارت بركة صلاحه تسري في الأولاد من بعده، قال هو الجد السابع لهما، ليس الأب المباشر ولا اللي فوقه ولا اللي فوقه، قال هو الأب السابع. وذكر ابن كثير أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث أن صلاح الأب يسري إلى الولد السابع من أولاده. لذلك تلاحظ أحيانا بعض الناس يكون أولادهم فيهم صلاح والأباء ربما لم يكونوا صالحين، فإذا تأملت وجدت أن لهم جدا كان صالحا ورجل يعني تقي ونقي وما شابه ذلك. هاي عبد الرحمن، وأنا بس عندي استفسار، ليه سيدنا الخضر لما جاي فسر الأفعال اللي عملها مع سيدنا موسى قال في أول الفعل فأردت أن أعيبها على السفينة، وقال فأردنا أن يبدلهما على الغلام، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما على الجدار. جميل. أما بالنسبة لي فأردت أن أعيبها، فهو لم يقل فأراد ربك أن يعيبها، لأن نسبة العيب إلى الله سبحانه وتعالى لا تليق، فنسبها إلى نفسه كما قال إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى في سورة الشعراء فوإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وأنه هو يمرضني ويشفين، مع أنه قال قبلها وأنه هو يطعمني ويسقين ويميتني ثم يحيين، لكن لما جاء عند المرض نسب المرض إلى نفسه، ما قال إنه هو الذي يمرضني، مع أن المرض من عند الله تعالى، لكن هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. وقول بعد ذلك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني أننا قصدنا ذلك وأردناه أنا وأنت، وإن لم تكن أنت تعقل مثل ذلك أو تعلم. الأخيرة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما لأنه أمر غيبي، فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعلم الغيب هو. نعم يا أحمد. كنت عايز أقول لحضرتك أن العمل الصالح دايما كله خير وبركة، فبني آدم لو عايز لو خايف على زوريته اللي جاي بعد كده وعلى أولاده لازم يبقى عايش في مرضات الله وفي خير ربنا عشان يبقى يطمن أن أولاده بعد كده هيبقوا كلهم تحت حماية ربنا وفي خير ربنا. أحسن. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كلما ازدادت تقوى العبد لله صلح أولاده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. صلاح الأب يحفظ الأولاد في ناحيتين، في ناحية أخراهم في الآخرة أنهم يصبحون صالحين وأتقياء، ويحفظ أيضا دنياهم عليهم. انظر يعني هذا أمر دنيا، هو مال مدفون في الأرض ككنز، ومع ذلك لما كان الأب صالحا حفظ الله تعالى دنيا أولاده من بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم متى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب ما أنا مت يا ربي، كيف أنت ولي في الدنيا ما أنا مت؟ يقول ابن كثير نحن أولياؤكم على من تركتم في الدنيا من ذرياتكم، في الحياة الدنيا نحفظهم ونحن أولياؤكم أنتم في الآخرة نغفر لكم ونتجاوز عنكم وما شابه ذلك. لذلك عمر بن عبد العزيز لما نزل به الموت قال له بعض أهله ألا توصي لأولادك بشيء من بيت المال، حتى أولادك تركتهم ما عندهم شيء ممكن توصيلهم بيت المال؟ فقال والله أما إن كانوا صالحين فسيحفظهم صلاحهم، وإن كانوا فاسقين فلا أعينهم بمال. يقولون ثم مات يقول بعض أصحابه، يقول فلقد والله رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز بعد وفاته، يعني بعدما كبروا، كل منهم يحمل على 100 فرس في سبيل الله، يتصدق بها من كثرة ماله، يتصدق ب100 فرس في سبيل الله. يقول ولقد رأيت أبناء فلان، وذكر أحد الخلفاء من بعد أو من قبل عمر بن عبد العزيز، وكان ترك لأبنائه أموال عظيمة مما أخذه من الناس وظلمهم به. يقول وإن أحدهم ليتكفف الناس في الطريق. الله سبحانه وتعالى إذا صلح الأب فعلا أصلح أولاده. لذلك كان حذيفة رحمه الله يقول بعض أصحابه دخلت على حذيفة إلى المسجد فأطال الصلاة، قال فلما انتهى التفت إلي وقال والله إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، وأشار إلى ولده، من أجل ولدي هذا، يعني أزيد في صلاتي صلاحا ودعاء عشان يحفظني رب العالمين، يحفظ هالولد هذا الذي عندي. فصلاح الأب، لذلك ينبغي أن يعقل الإنسان ذلك. يعني بعض الآباء ربما تجد أنه لا يشد على أولاده في الصلاة، مثلا ينامون عن صلاة الفجر ما يوقظهم، يستيقظون للمدرسة على الساعة 7، يصلوا ويمشوا، البيت مليء بأنواع من القنوات الفاجرة، أولاده ربما يذهبون إلى السينمات وغيره، وتجد أن عمره ما قال يا ولد صليت ولا ما صليت، عمره ما قال يا ولد أنت نغمة جوالك يا ولدي موسيقية غيرها، ضع دعاء ولا ضع يا ولدي أي نغمة أخرى، عمره ما قال يا بنتي البسي لبس محتشم، عمره ما قال، فتجد أن يتقرب إلى أولاده بموافقتهم على المعصية، يقدم رضاهم على رضا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من طلب رضا الخلق بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن طلب رضا الله بسخط الناس، واحد يقول أنا سأوقظ ولدي للصلاة وسأمر بنتي بالمعروف وأنهاها عن المنكر بالأسلوب الحسن الرفيق اللين المشفق العطوف حتى لو غضبوا، أقول يا أبنائي هذا شرع الله، لازم يا ولدي تصلي، لازم يا بنتي تتحجبي، أطلب رضا الله حتى لو سخطوا، فإنه في الأخير يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. لذلك حقيقة شعار من قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما قال له وكان أبوهما صالحا، ينبغي علينا أن نعلم فعلا صلاح الأب كيف يؤثر في ذريته. ها يا أحمد، أنا بس كنت عايز أعرف الحكمة إيه من ربنا، أو إيه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا، من يعني يمكن احنا كل جمعه بنقرا سوره الكهف وبنعدي على القصص دي كل شويه، عايز اعرف ايه الحكمه والرساله ربنا بيديها لنا من خلال القصص دي. اكيد ربنا عايز يدينا حاجه في ثلاث قصص، فانا حابب اعرف بس ايه هي الرساله اللي ربنا عايز. وطبعا سوره الكهف بالمناسبه تتضمن عددا من القصص، هي تتضمن ابرز ما فيها قصه اصحاب الكهف في البدايه وكيف كان توكلهم على الله عز وجل طريقا لهم الى النجاه والى الرفعه، وتتضمن ايضا قصه الرجلين اصحاب الجنه الذي احدهما اغتر بماله وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ثم بعد ذلك أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. أيضا هذه فيها عبرة أن الإنسان لا يعتز ويغتر ويتكبر على الآخرين. أيضا قصة موسى عليه السلام والخضر وعليه السلام، وهذه فيها أيضا عبر كثيرة، ولعل الله تعالى أرادنا أن نتذكرها في كل جمعة. الحرص على طلب العلم، الحرص على الاستفادة ممن هم أعلم منك، حرص الإنسان على صلاح نفسه لأجل أن يصلح بعد ذلك ذريته، أن لا يكون الإنسان عبدا لأولاده، فإن ذلك الأب والأم الذي قتل الخضر ولدهما يقول فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني إذا كبر وأنهم سيتبعانه. فهنا تحذير من أن يحذر الأب فعلا من أن يكون أولاده سببا في أن يضل أو يفسق أو يفجر، وكذلك الأم، بل يكون مراقبة الله سبحانه وتعالى هي الأصل. وأيضا أنبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الأب لا بد أن يكون عندما يتعامل، يعني نحن لما نقول أنه ينكر على أولاده، نعم أنكر على أولادك، لكن بالأسلوب الحسن الهين الرفيق اللين، لا يعني لما نقول أيقظ أولادك للصلاة يأتي ويضربه بكف، أو بنتك نبهها إلى ما يتعلق بالحجاب وما شابه ذلك يأتي مثلا إلى البنت ويمزق ملابسها ويقول لبس هذا ممنوع وهذا، أيضا يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعظة حسنة. أنا أؤكد على هذا حتى إخوتي وأخواتي ممن يروننا يعني لا يزداد بهم الحماس أحيانا إلى اتخاذ بعض الأفعال التي ربما يعني لا تعطي نتيجة صحيحة، بل تبقى النتيجة يعني النتيجة الرفق واللين هي المقدمة. هاي أحمد، خلال الرحلة بتاعت سيدنا موسى دي كلها كان الخضر في مقام الشيخ وسيدنا موسى في مقام الطالب، وسيدنا موسى والخضر كان معاه في خلال الرحلة دي كلها مش قادر يسكت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميل، فبيحسنا قد ايه القصه ديت والرحله دي كلها قد ايه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا وضروري جدا في حياه البني ادم. أحسنت، وهذا أمر مهم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليختمن أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زينب رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ معقول نموت فينا ناس صالحون وأتقي قوام لليل صوام للنهار؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فموسى عليه السلام مع أنه يتعامل مع رجل أوحى الله تعالى إليه أن يا موسى هذا الرجل أعلم منك، وأيضا جاء الخضر واشترط عليه من البداية ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني في عدة أعذار منكم موسى يضعها حتى يسكت، ومع ذلك موسى كان لما يرى الخطأ يتكلم يقول يعني لماذا تخرق السفينة. بل أيضا موسى عليه السلام هنا ينصح ليس فقط في الأمور الشرعية، بل حتى جمع ما بين النصيحة في الأمور الشرعية والنصيحة في الأمور الدنيوية والنصح في طريقة اكتساب المال. يعني مثلا نصح في حفظ أموال الآخرين لما قال لماذا خرقت السفينة، الإنكار المنكر خطأ شرعي لما قتل الغلام، وأيضا زد على ذلك أن موسى لما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هل هذا أمر بمعروف أم هو نهي عن منكر؟ أجيبه، هذا أمر بمعروف، يعني هو الآن كأنه يقول يا خضر أنت ما عملت خطأ لما لم تتخذ أجرا، لكن فوتت على نفسك فرصة مادية حلوة، وهذا ينبغي أن يكون دأبنا. يعني مناصحة الناس لما أنا آتي وأجد إنسان فرضا فتح محل يبيع فيه فاكهة معينة، قل ما شاء الله أنت كم تشتري الكيلو من البرتقال؟ قال والله أنا أشتري مثلا ب2 جنيه مثلا وأبيعه ب5 جنيه. أقول له طيب ترى في محلات لما تذهب عند الضفة الأخرى من النيل عند المحل الفلاني ترى هناك يبيعون الكيلو بجنيه، هذا أكثر ربحا لك. شوف هذا النصح مثل ما قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. هنا موسى عليه السلام يقول للخضر يا خضر صح أنت ما عملت خطأ، أنت كثر خيرك أنك تبني الجدار، لكن في فرصة تجارية حلوة أنت فوتها، ما هي؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم أحسنت، حتى يكون فيه ربح له وليس خسارة. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك الله فيكم، نشكركم ونشكر البحر والنيل الذي حدثنا بهذا. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا الشكر موصول لكم والدعاء أيضا، أسأل الله لا يحرمكم الأجر، وأسأل الله أن يجمعنا بالخضر وموسى في جنته لنسمع منهما العجب. إلى لقاء آخر إن شاء الله في حديث جديد من أحاديث البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.